السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين في باب المنثورات والملح، عن أبي مسعود رضي الله عنه، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن الحياء المعروف هو ما يمنعك من فعل القبيح ويدفعك إلى فعل المليح، يعني أنك تترك الأشياء التي ينتقد عليك بها خجلا وحياء وهيبة. لكن الحياء أيضا أعظم من ذلك، وهو أن الحياء من الإيمان، والحياء الذي هو من الإيمان هو أن يمنعك عما حرم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استحوا من الله. قالوا: يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس الذي تعنون، يعني ليس الحياء المشهور المعروف عندكم أنك تترك بعض الأشياء لئلا ينتقد عليك بها أو يعاب عليك أو يكون فيها نوع من الانتقاد، وأيضا هو صفة من الحياء الخجل ونحو ذلك. الحياء من الله هو أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وأن تترك زينة الدنيا، وأن تذكر الموت والبلى، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فتحفظ الرأس وما حوى، يعني هذه الحواس التي في الرأس تمنعها مما حرم الله، حياء من الله وخوفا منه ورجاء فيما عنده. تحفظ لسانك فلا تتكلم إلا بخير، ولا تتكلم إلا بما يعنيك وما تحتاج إليه من الكلام المباح، وتحفظه وتصونه من الكلام الذي لا خير فيه، لأنه أشد ما يدخل النار، أشد ما يدخل الإنسان النار لسانه، كما في الحديث: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذن من ما حوى الرأس اللسان، فلا تتكلم بما لا يعنيك، ولا تتكلم بشيء من سخط الله. صن لسانك لئلا يوقعك في المهلكة، فإن الإنسان قد يدخل النار بسبب كلمة يقولها لا يلقي لها بال، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، ما يظنها بلغت ما بلغت من سخط الله. قد يقولها يضحك الناس، قد يكون فيها سخرية في الدين أو أهله، أو تكون شيئا مما يكون فيه استهزاء بالله أو بنبيه عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن أو بالدين. المهم أن تحفظ لسانك، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت حكمة ولا تندم عليها أبدا، الصمت والسكوت ما تندم عليها أبدا. وأن تحفظ الرأس وما حوى، من ذلك أيضا البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن تحفظ بصرك فلا تمده إلى ما حرم الله عليك، لأنه ربما تكون البداية نظرة ثم قد تكون سببا في هلاكك. فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس يرمي به قلب العبد. أيضا السمع، احفظ سمعك فلا تسمع ولا تستمع إلا لما أباحه الله لك. ابن عمر رضي الله عنهما كان يمشي ذات يوم فسمع مزمارا من بعيد، لكنه سمع، فألقى فوضع أصبعيه في أذنيه حتى أبعد عنه، وقال له مرافقه، يعني أخبره بأنه انقطع الصوت يعني بعد عنه. ثم ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى مزمار صب الآنك في أذنيه يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب، نعوذ بالله. أن تحفظ الرأس وما حوى، هذه الجوارح الثلاث التي حواها الرأس واشتمل عليها تحافظ عليها. لا تنظر إلى ما حرم الله، ولا تسمع إلى ما حرم الله، ولا تتكلم بما حرم الله. والبطن وما وعى، تحفظ بطنك، لا تدخل فيه حرام، لا مأكولا ولا مشروبا. والبطن الذي فيه لقمة حرام لا يرفع له دعوة إلى السماء. فهذا من الحياء من الله. تذكر الموت والبلى حتى تزهد في الدنيا وتستعد للآخرة وتقل عندك الدنيا والمنافسة عليها. هذا من الحياء من الله. وتترك زينة الدنيا، يعني لا تحرص على أن تكون مترف في الدنيا وتزاحم عليها وتنهمك في شهواتها وتنسى الآخرة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. عمر رضي الله عنه أعطي شرابا ممزوج بالعسل فشرب، وفي اليوم الثاني أعطي فامتنع، لا لأنه حرام، لكن من أجل أنه لا يعطي نفسه يعني كل ما طلبت، يخاف، وهذا من الورع والزهد. يقول: أخشى أن أكون ممن عجبت له طيباته في الدنيا. المهم لا تشغلك دنياك عن آخرتك، لأن الدنيا لا تبقى بل تزول، وهي مزرعة للآخرة، وهي دار الامتحان، والآخرة هي دار المقر ودار الحساب. إذن الحديث يقول: والحياء شعبة من الإيمان، ولكن لا يمنعك الحياء عن السؤال عن دينك فتبقى في جهل فتهلك. الحياء لا يمنعك من طلب العلم والسؤال عما خفي عليك من دينك، لا تستحي، فإن العلم لا يناله مستحي ولا متكبر. ولا يمنعك الحياء من قول الحق مهما كان، قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. لا تستحي من قول الحق من أجل قريبك أو من أجل غني من أجل غناه أو فقير من أجل فقره، قل الحق ولا تبالي. والحياة مطلوب في الأمم كلها، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن الإنسان إذا لم يمنعه الحياة من المجاهرة بالباطل ومن السماجة التي لا خير فيها قل عقله، قل ماء وجهه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماءه. فإذا على الإنسان أن يستحي من الله أولا، ثم يستحي أن يجهر بشيء لو استتر لكان خيرا له. كل يغفر له إلا المجاهرون، والمجاهرون هم الذين يعملون المعاصي وقد ستر الله عليهم، ثم يبدأ يبوح بها ويتبجح كأنه قد عمل حسنة، هذا مجاهر والعياذ بالله، ولا يستحي لا من الله ولا من الناس. إذن علينا أن نستحي الحياء المشروع، لكن لا يمنعك الحياء من قول الحق مهما كان وعند من كان، ولا يمنعك الحياء من طلب العلم والبحث عن الحق. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن. تأتي إحداهن فتقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهكذا أيضا من حيائهن رضي الله عنهن لما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن شققنا مروطهن فاختمرن بها، يعني قطت وجوهها عن الرجال وامتثلنا قول الله تعالى عز وجل وبادرنا بذلك. نعم. اصنع ما شئت. فما شئت يعني هذا من باب التهديد ليس من باب الرخصة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا أنك ما لا تبالي لا بانتقاد ولا بعقوبة من الله، لا بعقوبة من الله ولا بانتقاد من الناس، يعني اصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وش يمنعك ما دامك لا تخاف من الله ولا تستحي من الله ولا تستحي من الناس، وش يمنعك؟ دليلك يعني ساذج ضعيف العقل ضعيف الإيمان قليل المروءة، كل ما يترتب على هذه الكلمة وما تحمله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجمة الجلحة، يعني الجمة التي ليس لها قرون، من الشاة القرناء بما نطحتها في الدنيا، هذه وهي بهائم تحاسب يوم القيامة وتتحاسب فيما بينها حتى يؤخذ حقها، ثم يقال له كوني تراب، ليس لها جنة ولا نار لكن تأخذ حقها. حتى العصفور يعج إلى الله ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، إذا كان قتله عبثا، أما إن قتله صيدا ليأكله فلا بأس بذلك. لتؤدن الحقوق، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء، يعني سفك الدماء التي سفكت ظلما. وإن زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله، يعني عرفنا يدخل النار لأنه قتل، لكن فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو لو ما قتله صاحبه هو يقتل صاحبه. ولذا كل نفس قتلت ظلم سيكون على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كفل من ذنبها، لأنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا يعطيه حقه يستحله يتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة الحقوق تؤدى من الحسنات والسيئات. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال والمفلس فينا يا رسول الله من ليس له دينار ولا درهم، أو من ليس له متاع في الرواية الأخرى. قال المفلس يوم القيامة من يأتي المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، عنده صلاة وصوم وحج وعمرة وصلة وبر جهاد، عنده حسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتب هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فانفنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأشد ما يكون سفك الدماء، فإن المقتول ظلما يوم القيامة يأتي حاملا رأسه بيد ويسحب قاتله باليد الأخرى، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، ولا يزال الإنسان في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، فإنه من أكبر الكبائر. وتعلمون أنه قرن القاتل ظلما قرن مع الشرك في آيات، منها قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها، يعني هذه من صفات المؤمنين، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. المهم إياك أن تقدم على قتل نفس بريئة بدون حق، وعلى المسلم أن يحرص على أن يكون المقتول إن كان ولا بد، ولا يكون القاتل، كن كأحد ابني آدم، لأن بني آدم قابيل وهابيل، أحدهم قال لأقتلنك، والثاني تبرأ وقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فعلى كل حال علينا أن نبعد عن هذه الجريمة لئلا نقدم على الله وهو غاضب علينا، فهذه من أكبر الكبائر، زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. حديث رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يبين لنا عليه الصلاة والسلام أصل الخليقة لهؤلاء الأصناف الثلاثة، فإن الله خلق ملائكة من نور، الملائكة خلقهم الله من نور وجعلهم عبادا مكرمون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما إبليس لما أمر الملائكة بالسجود لآدم امتنع، لأنه ليس من الملائكة، هو أبو الجن، هو شيطان، خلقه الله من مارج من نار، لم يخلق مما خلقت من الملائكة من نور. ولذا قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، يعني ليس من الملائكة، فلذلك استكبر وتكبر عن أمر ربه وحسدا لآدم عليه السلام. خلق الله الجن من مارج من نار، من الدخان المتصاعد من النار، والجن مثل الإنس، منهم مؤمن ومنهم كافر، المؤمن في الجنة والكافر في النار. خلق الله آدم مما ذكر لنا، يعني من تراب، خلقه الله من طين لازب، ولكن الله سبحانه وتعالى شرف الآدمي وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. ولذا فإن الله خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيهم الروح وتاب عليه لما نسي وأخطأ فاجتباه ربه فكان من الصالحين، لأنه تاب وندم فتاب الله عليه. وأما إبليس فإنه تكبر وتجبر فأخزاه الله ولعنه، فعلينا أن نحذر منه لأنه حريص على إهلاكنا حسدا وبغضا، لأنه قد أيقن أنه من أهل النار، فهو يريد أن يدخلنا معه أعاذنا الله منه. فمن استجار بالله واستعاذ به أعاذه الله وحفظه، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أما الملائكة يجب علينا أن نؤمن بهم ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم عند الله، ومن أنكر منهم أحدا فإنه يكفر، لأن هذا من أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نؤمن بهم على جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل، أو عرفنا عمله كملك الموت أو رضوان خازن الجنة أو مالك خازن النار، أو عرفنا عمله كالكرام الكاتبين، نؤمن بهم على التفصيل. وأما البقية ولا يحصيهم إلا الله، نؤمن بهم جملة. إذن هذا من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في جملة حديث طويل. نعم، الرب عز وجل مدح نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فسئلت رضي الله عنها ماذا كان خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، كيف؟ يعني أنه يقف عند حدوده، يحل حلاله، يحرم حرامه، ولا يتعدى أوامره، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. خلقه القرآن، يطبق القرآن، يتأول القرآن بعمله، لا يتعدى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام التواضع والكرم والشجاعة والصدق والأمانة، فإن الله جبله على أكرم الأخلاق وأفضلها عليه الصلاة والسلام، وقال بعثت متمما لمكارم الأخلاق، وقال أقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة، ومن خلقه التواضع وعدم التكبر. كان يجلس مع أصحابه على الأرض يأكل ويشرب ويمازح أصحابه ولا يقول إلا حق، كان لين الجانب، من رآه هابه ومن كلمه أحبه، فهو عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا لأن الله جبله على ذلك. كان معروفا قبل البعثة بالصادق الأمين لما يعرف بصدقه وأمانته وحسن أخلاقه، لا يتكبر على أحد صغيرا أو كبير، يداعب الصغار ويجالس الفقراء والمساكين، ولا يفضل نفسه على أحد عليه الصلاة والسلام. وكان يعامل أهله أحسن المعاملة كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. حديث رواه مسلم. نعم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الموت حق، وليس أحد يحب الموت إلا من أحبه من أجل أن يلقى ربه، لأنه يحب ربه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه، طامع برحمته موقنا بأن ربه قد رضي عنه. وإذا بشر عند الموت نزلت الملائكة وبشرته فرح وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند الاحتضاء تأتيه الملائكة وتبشره وتطمئنه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهم يطمئنون المؤمن على نفسه فلا يخاف مما أمامه ولا يحزن على ما خلف. أما المنافق والكافر لأنه ما قدم خيرا يكره لقاء الله. قل إن كنتم تحبون الله، قال الله عز وجل: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لما تحدى اليهود لما قالوا نحن أولياء الله وأحباؤه، فالله عز وجل أمر نبيه بالآية على أنهم إن كانوا صادقين في محبتهم لله فعليهم أن يتمنوا الموت. وش الآية في البقرة؟ قل إن كنتم تحبون الله قل يا أيها الذين هادوا إن قل يا أيها الذين هادوا إن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا إن كنتم أولياء من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم ولا يتمنون، هذه في سورة الجمعة. وفي سورة البقرة ولن يتمنوه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن ما عند الله لهم إلا النار ما داموا كفروا به وأنكروا رسالته، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمنوا به ولم يتابعوه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمحزحزحه من العذاب أي عمى. المهم أن الكافر يكره لقاء الله لأنه يعلم أنه قادم على عذاب، فإن الموت إذا حضر، يعني إذا حضر ملك الموت مع سريته ليقبض روح الكافر أو المنافق ووقف عند رأسه قال أيها الروح الخبيثة أو أيها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينه في الدنيا أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسمه لأنها لا تريد أن تخرج فيجتذبها من كل عرق، فهو كاره للقاء الله. أما كون الإنسان يحب الحياة من أجل أن يعمل عملا صالحا ولا يحب أن يموت فهذا شيء مجبول عليه، وإذا كان قصده من الحياة أيضا اكتساب العمل الصالح فهذا طيب. لكن المهم أنه لا يكره أن يلقى ربه ما دام أنه مطيعا له، بل إذا حضرت الملائكة لقبض روحه فإنه يكون مستبشرا فرحا بقدومه على ربه. ولذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الحديث يكره عبد المؤمن الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. المؤمن يكره الموت لأنه يحب أن يعمل صالحا ويتزوج. فالله عز وجل جعل الموت لا بد منه، كل نفس ذائقة الموت، لا يبقى إلا الله عز وجل، حتى الملائكة يموتون. يكره عبد المؤمن الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أنزه الناس وأتقى الخلق وأبعدهم عن كل ريبة، ومع ذلك لما قام مع زوجته ليوصلها إلى بيتها في البيت لأنها في الليل، رآه اثنان من الأنصار، فمن الحيا من الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأوه مع أهله أسرعوا حتى لا يكون حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يقذف الشيطان في نفوسهم شيء من شك أو ريب أو عذاء، فهم استبعدوا، قالوا سبحان الله، يعني هل نشك بك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من بني آدم ما أجرى الدم، فخفت أن يقذف في نفوسكم شيء، إنها صفية بنت حيي يعني زوجتي، فهم ما شكوا. ولكن هذا تعليم لنا أن الإنسان أولا لا ينبغي له أن يسيء الظن بأخيه المؤمن، ثانيا أنه ينبغي للمسلم أن يدفع عن نفسه الشكوك والريب ولا يضع نفسه في مكان يعاب عليه أو ينتقد عليه حتى لا يكون في نفوس الناس شيء عليه ولو سرا. لا يضع نفسه الإنسان في مكان ريبة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لو رآك تكلم امرأة قد يكون انك تكلمها بخير، قد تكون هي سألتك عن شيء ووقفت تجيبها، لكن على كل حال رحم الله امرأ دفع عن نفسه الريبة والشكوك التي قد تسبب شيئا لا تحمد عقباه، ولو أنه بريء. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والابتعاد عن مكان الريبة خير وأفضل، وهذا من الحياء الذي تقدم لنا في أول الدرس. فمن الحياء أن تبتعد عن كل مكان أو عن كل شيء قد يسبب سوء الظن بك والارتياء في شأنك. فنسأل الله التوفيق والهداية والثبات والعمل الصالح وحسن الختام والعودة بسلام للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا إن شاء الله سيتوقف أياما، ونسأل الله التوفيق والعودة بسلام للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم السمين أجمعين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول هل ورد في صيام شهر شعبان شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كامل إلا رمضان، لكنه أكثر ما صام في شعبان، أكثر ما صام في شعبان استعدادا لرمضان حتى يروض الإنسان نفسه ويعودها على تحمل الصوم، ولا سيما في أيام الحر. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في الأشهر كلها، لكن في شعبان أكثر. تقول إن ما تكاد أن تحب أن تريد أن تراه صائم إلا رأيته صائم، ولا تكاد أن تحب أن تراه مفطر إلا رأيته مفطر، يعني يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، لكنه في شعبان أكثر صوما عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم سؤالاً يقول هل ورد أن الدعاء في الروضة مستجاب؟ أنا ما سمعت حديث في هذا خاصة، ولا أحفظ شيء في شأن الروضة غير هذا الحديث المشهور المعروف عند الجميع. ولكن يقولون أن فيه أسطوانة أنا ما أعرفها، أنها لا يكاد إنسان يدعو الله عندها إلا استجيب له، أنا ما أعرف الأسطوانة هذه، وهذا تقصير مني ما بحث عنه ولا أدري هل هي يعني متفق عليها معروفة أم غير معروفة، فالله أعلم. لكن على كل حال الدعاء إن شاء الله مستجاب في أي زمان وفي أي مكان، لكن هناك أوقات ينبغي الإنسان أن يحرص عليها فهي أحرى من غيره، مثل ما بين الأذان والإقامة أو في السجود أو في جوف الليل أو بعد الفريضة، وفي المشاعر عند في عرفات في وفي حالة الطواف والمسعى وعند الجمرات إلى آخره، هناك أوقات مفضل عند الفطر من الصوم وفي حالة الصوم وفي حالة السفر المباح، هذه أوقات مفضلة على غيرها، والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل يجب على المقيم الذي انتهت مدة إقامته ولا يستطيع التجديد أن يمكث إلى الحج علما أنه لم يحج من قبل؟ سل عن هذا غيري، أنا مثلك ما عندي هذا الأوامر ومسألة الإقامة وغيرها، هذه ما عندي منها خبر، لا أفتيك لا أمرك ولا أنهاك، نسأل الله توفيق الجميع. يقول السائل ما الفرق بين المذاهب الأربعة، وهل إذا كان الزوج من مذهب والزوجة مذهب آخر فيه شيء؟ لا، المذاهب الأربعة كلها منهلها واحد وأصلها من معين واحد، كلهم ينهلون من منبع واحد من الكتاب والسنة، وكل الأئمة رحمهم الله يقولون إذا رأيتم قولنا يوافق الكتاب والسنة فخذوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط. المذاهب الأربعة ما جاءت عنادا ولا خلافا للهوى والنفس، لكنهم رحمهم الله أئمة من الله عليهم بالعلم، فصار لهم أتباع وأصحاب ينشرون علمهم وأقوالهم التي رجحوها، فسميت هذه المذاهب. وعلى كل حال لا يجوز التعصب للمذهب، إذا رأيت القول الصحيح الموافق للكتاب والسنة خذ به فهو مذهبي، كما قال أحد العلماء ولعله أحد الأئمة أيضا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لا يجوز أن الإنسان يتعصب للمذهب وهو يرى أن الحق والقول الراجح الذي يؤيده الدليل مع المذهب الثاني، لأن المذاهب كلها مذهب ومرجعها الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فهو مرفوض وقوله مردود على قائله. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول ما هو ضابط التشدد في الدين؟ أن بعض الناس يقولون لمن كان متمسكا بدين النبي صلى الله عليه وسلم يقولون متشدد. لا، المتشدد الغالي الذي يغلو، لا تكن من الغلاة الذين تجاوزوا الحد، ولا من المتساهلين الذين لا يبالون، وكن وسطا فخير الأمور أوسطها. فإن التشدد يؤدي إلى الغلو وتجاوز الحد، والتساهل وتتبع الرخص من أجل السهولة فهذا أيضا تقصير في حقك في حق الدين وما أوجب الله عليك، فعليك أن تسلك الطريق المستقيم ما أيده الكتاب والسنة من أمر ونهي التزم به، ولا تتعصب ولا تتشدد ولا تتساهل، لا كن بين التقصير والغلو يعني وسط. فخير الأمور أوسطها. هذا مذهب السلف الصالح، هذا مذهب السلف الصالح، لا يغلون ويتجاوزون الحد ولا يتساهلون ويتركون شيئا من الدين والحق الواجب ويقول ديننا يسر. التزم بالكتاب والسنة فإن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه أبدا. الغلو لا يجوز، التشدد والتساهل وترك الأحكام الشرعية تحت كلمة ديننا يسر لا، التزم وابحث عن الحق وخذ به أيا كان. هذه فائدة ذكر في فضل الصيام في شعبان، قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. والحديث حسنه الألباني. على كل حال، هو كفانا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان، وقد ورد في ليلة النصف من شعبان حديث أيضا أن الله يغفر لمن آمن به، يعني معنى الحديث. لكن ما شرع لنا عبادة خاصة، يعني تهجد خاص زايد أو أشياء نقيمها في ليلة النصف من شعبان، عبادات واحتفالات وأشياء، هذه ما شرع لنا فيها شيء. إنما الذي سمعت وهو حديث، إنما كم توفى حديث صحيح، على أن الله عز وجل يغفر لمن آمن به في ليلة النصف من شعبان، وليست ليلة القدر كما يعتقد بعض الناس، وليس هناك عبادات خاصة أو اجتماعات أو اجتهادات أو، لكن علينا أن نجد ونجتهد بقدر المستطاع دائما حتى نلقى ربنا. هذا واجب كل مؤمن، ويتحرى الأوقات المفضلة لا يغفل عنها من غير غلو، من غير زيادة تجاوز الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت.